تستطيع أن تحملها الجزية إذا قدرت. لكن الصلح هذا هل هو سائر؟ الصلح هذا بينهم بين أهل صالحهم. إيه لكن هل هو سائر المسلمين؟ إذا رأوا مصلحة. الله يقول لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى. وينهم الأعلى؟ وهم بالأعلى. إيه وينهم الأعلى؟ أهل الأعلى. خلاص في رأيهم هم بالعلى. قد يكون هذا من اليهود. قد يكون هذا من اليهود. لكن يا شيخ يقتلونها. لكن بالنسبة للمسلمين المتمسكين في فلسطين أو في غيرها هل يلزمون بما التزم به؟ هل يدعون الولاية عليهم؟ هل يلزمون بهذا؟ نعم يلزمون بالشرع. تبع يلزمون بالشرع ولكن هم ملتزمين بالشرع. تبع ولايتهم. ولكن ما هي ملتزمة بالشرع. أولا ما هي ملتزمة ولا كل الناس ولا راضين بها. هي ما ساكنون مستقرة صارت إشارة فتنة. يعني مثل إذا كانت هذه الولاية مثل أهل الأحناف وإياهم بالكتاب. إذا كانت تعلن العلمانية منهجا والقوانين الوضعية شريعة وتعلن صراحة بالمساواة بين الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام، فهل تعتبر هذه لها حق ان تعقد عن النيابه عن المسلمين الصوريين؟ عن نفسها هل يلتزم المسلمون بما التزمت به؟ المسلمون لا. في فلسطين لو كان مسلم دوله مسلمه لا. لا لا الافراد اللي في حماس وغيرها الذين لا يقبلون بحكم الطاغوت ولا يقبلون بحكم الالماني ولا يقبلون بالصلح بين اهل الاديان ويقولون لا نحن سنجاهد اما ان يطبق الاسلام او نموت على الشهاده، هل نقول أطيق ياسر عرفة؟ وهو يعلن العلمانية. ليس هو على حق. هل يلزمون بطاعته وهو في هذه الصفة؟ والله هذا الحمد لله أنت رغب ضد الله عندك من الله يرضى عندهم عند الكبر الضوح يرون لأن يقول الآن لكن عندهم قدرة لكن ما عندهم قدرة فسر يقتلون الناس وبس الفروج عليه ومخالفته تخفي القتال ما لا ما لا ما نسمع لكن اطلاق مع حتى الله فرج مخرج لكن اذا كانت عندهم القدره احسن عليك عندهم هذا هم 42 واذا وجدت احسن عليك قتلوني بشنو؟ واذا وجدت 48 سنه من 48 اكثر من 50 سنه اذا وجدت احسن عليك القدره ما لا طبعا اذا وجدت القدره يهدونهم ما لهم ما صدقوا اذا قالوا وجدوا القدره يهدونهم ياخذونهم الجزيه ولا يقتلونها. سؤال آخر أحسن إليك مما مضى، الصلح هذا المطلق وش الفائدة منه بالنسبة للمسلمين أحسن إليك؟ هل معناه يستعدون للجهاد يعدون أنفسهم؟ معناه حناس من القتل ولا لا حتى لا يقتلوا ولا يقتلوا في نساء الله في جهاد يسلمونهم يقتلونهم وأيضا يستعدون أحسن إليك إن هداهم الله استعدوا إن هداهم الله وكيف لا يعتبر واجب؟ طيب من الاستعداد يعتبر واجب؟ الاعداد هو وين هو الإسلام الصحيح اللي يعني يلتزمون؟ أكثر الناس اليوم ما عندهم إسلام، أكثر الناس أكثر الدول كلها أسلم. أسأل الله يحفظ هالدولة ويحفظ سؤال جزاك الله خير. أنت تقول أن عرض الصلح قد يحمي أهل فلسطين من الأذى، لكن إذا كان هذا الأذى قائم عليهم حتى بعد توقيع الصلح، هذا الصلح لم يرفع الأذى عنهم، فهم أعدادهم الآن ملايين، يصل أعدادهم من 5 أو 6 ملايين يعيشون خارج فلسطين، ويعيش أكثرهم في مخيمات في سوريا وفي الأردن وفي لبنان. تعاون مع منظمة زال الأذى وقته. الذي عاد التخفيف لتحكيم الشريعة علينا. بس يا شيخ الصلح هذا في لبنان واحدة الآن 300 فلسطين. هذا الصلح ما يتضمن أبدا عودتهم إلى فلسطين ولا إلى أراضيهم التي أخرجوا منها بغير حق ولا يتضمن تعويض. يتضمن أرضة إلى غزة وإلى أهلها وبعدين يفتح الله. لا ما يتضمن عودة إلى أراضيهم أبدا. ولا يرجعون ولا يرجع ولا واحد. ولا يعوضون أنا حتى تعويضا على اللي ما يرغب العودة. هذا الصلح لا يتضمن عودتهم بل يحكم عليهم ان يعيشوا في هذه المخيمات ولا يحكم لهم بان يعودوا الى اوطانهم ابدا ان يخرجوا منها. فكيف يمكن ان يرفع الاذى عنهم وهم في هذه الحاله؟ هذا الصلح لا يوفر لهم عيشا كريما ولا يوفر عنهم رفع الاذى ولا يوفر لهم مستقبلا في خارج فلسطين.